السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلازلنا مع تلك الآية المباركة في ختام سورة الفتح، والتي رزقنا فيها في الدرس الماضي رزقا نشكر الله تعالى عليه، فكانت وافرة العطاء، حيث قضينا الدرس في ظلال قول الله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، فإنه نبي الله وإنه قدوة الأمة عليه الصلاة والسلام. وإذا ذكر شيء في الدين إنما يذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عرفنا شيئا من الأدب عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وكيف ذكره الله في القرآن، وعرفنا كيف أنه رسول من عند الله، والرسول عادة لا يقتل ولا يهان ولا يؤذى، فكرامته وتقديره ومعاملته تدل على تقدير ومعاملة من أرسله. فمن كان يحب الله حقا ويؤمن به صدقا، فعليه أن يوقر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعذره ويؤازره، ويساند هديه وينصر سنته ودينه. فأما إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه أعظم رسول على الإطلاق. وإذا كان الناس يحترمون رسل بعضهم على المستوى الفردي وعلى مستوى القبائل والطوائف وعلى مستوى الأسر والعائلات وعلى مستوى الدول والمجتمعات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالتقدير والتوقير، فإنه رسول الله رب العالمين وخالق الكل ورزاق الكل ومميت الكل ومحيي الكل، ويعرض عليه كل الخلق يوم القيامة، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه. فجاهل وسفيه من يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأذى، فإنه يعرض نفسه لحرب لا قبل له بها. وإذا كنا نستعظم بعض جنود وجيوش الدنيا، فإن جند الله هم الغالبون، وإن الله غالب على أمره سبحانه. ومن ذا الذي يقوى على محاربة الله؟ لا أحد. هكذا في قول الله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمضي الآية ليقول الله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه الآية وصف للأمة المحمدية، الأمة التي آمنت واتبعت، وصفهم في الكتب السابقة، ذكرهم قبل أن يأتوا إلى زمانهم، وقبل أن يطل زمانهم، وقبل أن تراهم الدنيا تعرفهم أولا بهذه الصفات العظيمة. وهكذا شرفنا الله عز وجل بذكرنا قبل أن نوجد ونولد، هكذا شرفنا الله تعالى بذكرنا بهذا الوصف الكريم العالي الذي لا يناله إنسان بمال ولا جاه ولا سلطان. وخير الحق ما شهد به الله سبحانه وتعالى. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تعالى والذين معه معية، هل نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحب معيته وصحبته؟ إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا معه في المنشط والمكره، في الشدة والرخاء، في السلم والحرب، كانوا معه في كل مكان في كل وقت. لو تركهم الله تعالى لما تركوا النبي أبدا عليه الصلاة والسلام. امتدت معيتهم له عليه الصلاة والسلام حتى إنهم كانوا يجلسون عنده في بيته الوقت الطويل الذي بلغ حد الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث ضيق عليه حياته في بيته فلا يستطيع أن يستريح، ويحتاج الخلوة بأهله، ويحتاج خلوة بنفسه، يحتاج نومة يستريح فيها. والصحابة رضي الله عنهم من محبتهم ومعيتهم جالسون بقدر ما يعد الطعام ويقدم. لو ذبحت ذبيحة وسلخت وقطعت ووضعت على النار لتطهى وهم جالسون، لم يملوا من الجلوس حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعمون الطعام وينالون الإكرام النبوي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويجلسون أيضا بعد الطعام وهم مستأنسون للحديث، يحدث بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا كأنهم في نزهة لا يتمنون ولا يرضون الخروج منها ولا التحول عنها. بيت النبوة بيت وحي، وفي صحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في معيته. هل عندهم أحسن من هذا؟ هل عندهم مثل هذا؟ فهم جالسون حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم الله وقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام دون أن تنتظروا استواء الطعام، بل اذهبوا على توقيت الطعام، الطعام استوى تفضلوا كلوا وانطلقوا، لكن أن تجلسوا من مبكر الوقت حتى يستوي الطعام وتنتظرون إناه أي استواءه فهذا لا يجوز. غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، انطلقوا في الأرض، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. لماذا؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. بلغوا بمحبتهم هذه المعية الطويلة التي زالت عن حدها، بلغوا بمعيتهم أن شغلهم هذا بعد انصرافهم من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، شغلهم هذا في خلواتهم في فكرهم، فكان أحدهم خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصب الوضوء عليه صلى الله عليه وسلم، فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم خدماته فيقول له أولك حاجة، من استكشف حاجة يا فلان أولك حاجة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله، حاجتي هي أن أرافقك في الجنة. لم يكتفي أنه رافقه في الدنيا، يصب عليه الوضوء، تمناها النجاشي ملك الحبشة ملك، ولما أسلم بعد سماع القرآن أو سماع شيء من القرآن تمنى أن لو يمكن من أن يصب الوضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر أن في ذلك شرفا عظيما فتمناه. هذا الصحابي ناله وأخذه ويعمل به، ومع ذلك لم يكتفي به، يريد أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام كلما اقتربت منه ازددت له حبا، كلما تعمقت في معرفته ازددت له محبة. هكذا يضع الوضوء عليه ويخدمه ويراه بعينه ويلمس بيده يده، وهكذا قريب جدا، ومع ذلك حين عرضت عليه الحاجة قال أسألك، أي أطلب منك أن تشفع لي عند الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ هل عندك غير ذلك حاجة كمان، حاجة ثاني؟ قال ليس غير ذلك. طالما الباب مفتوح خذ بقى، قلوا خلاص طالما ضمننا الآخرة، يعني يريد بيتا يا رسول الله كده في الدنيا، بيت كبير واسع وزوجة وبيت المال مليان، زودني واشتري لي بيتا وهب لي خادما أو عبدا، وبيت المال فيه ما شاء الله، لكنه ما قصد مقصودا بعد ذلك ولا تمنى أمنية وراء ذلك، أولك غير ذلك؟ قال ليس غير ذلك. هو دوبة لو تحقق هذا المقصود يا رسول الله فكنت معك مرافقا لك في الجنة كما أني مرافق لك في الدنيا، فهذا هو تمام مقصودي، لا أريد شيئا بعد ذلك. أرأيت نهاية أمل الصحابة رضوان الله عليهم والذين معه؟ ويذكر أن صحابيا رآه النبي عليه الصلاة والسلام شاحب اللون، لون مصفر كده وشفايفه بيضة، شكله كده في علة، في مرض معين أصابه شيء، فقال له ما بك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما بك يا ثوبان؟ فقال شغلني أمر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الحد، إلى أن شحب لونك يشغلك هذا الأمر؟ إذا الأمر عظيم جدا، مشغول إيه يعني؟ الأولاد مش لين يأكلوا، الشقة ضيقة، مش عارف بكرة هتعمل إيه، مش لاقي وظيفة أبدا ولا دنيا أبدا. قال ما الذي شغلك؟ قال نحن في الدنيا نطلبك فنجدك يا رسول الله، عايزين نقعد مع النبي عليه السلام، نشوف ونسأله، تعلم منه في المسجد عند أبي بكر، عند عمر رضي الله عنه، في بستان فلان، سهل، في أي مكان نذهب إليه نجده عليه الصلاة والسلام، نطلبك فنجدك، فهل نراك في الجنة؟ لو دخلنا الجنة وأنت طبعا فيها، فهل نستطيع أن نراك أم أنك في مقام النبيين، في عليين، في الدرجة الرفيعة، في الوسيلة، ونحن في درجاتنا الدانية لا نستطيع أن نراك ونحرم من هذه الصحبة، منها في الدنيا ونحرم منها في الآخرة، فهل نراك في الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام يحشر المرء مع من أحب عليه الصلاة والسلام. فهل أحببت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليس المهم أن تصاحبه في الدنيا، فقد كان معه في الدنيا أبو لهب وأبو جهل والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وأمثالهم من الكافرين ولم ينتفعوا به، لكن المهم صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة، وهذا ينال بأن تكون معه في الدنيا، ليس مع جسمه وشخصه، ليس بجوار قبره فقط، وإنما من نال صحبة الجسم وصحبة الدنيا فخير، ومن لم ينلها لبعد الزمان فعنده سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه وملته وشرعته وهديه، تمسك بذلك، أحب ذلك، فليكن هذا همك، صحبتك لدينه عليه الصلاة والسلام، صحبتك لسنته، كما لو أنك صحبت بدنه وأحسن، فإن بعض من صحبوا بدنه لم يصحبوا هديه ولم ينتفعوا بسنته عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله والذين معه بلغوا في المعية مبلغا عظيما جدا رضوان الله عليهم، ما كان كذبا، ما كان تمثيلا، إنما كانت حقيقة، حقيقة محسوسة وملموسة في إحساسهم، حية في نبضهم. ذاك الصحابي الجليل الذي كان خارجا بصدره عن صف في الجهاد، رزق الله الأمة الجهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف في الجهاد كما يسويها في الصلاة، فضرب ليس ضربا ولكن يعني سرق هذا الرجل في صدره أو في بطنه بقدح في يده ليرجع إلى الوراء قليلا فيستوي مع الصف، ضربه بالقدح في بطنه فاستوى الرجل، أي رجع إلى الوراء وسوى نفسه مع الصف. استوى الناس استعدوا للقتال، وقبل الانطلاق قال الرجل: يا رسول الله أقدني من نفسك، يعني اجعلني أقتص منك، أنت ضربتني في بطني، قل استوي فأستوي بالصف، قل سووا الصفوف وانتهى الأمر، لكن تضربني في بطني أقدني من نفسك، أريد أن أقتص منك يا رسول الله، ما لك أن تضربني. ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ضربة خفيفة ليس ضربا،